الصفحة 61 بعد 102، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهطعين، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهي شاخصة. قد شغلهم ما بين أيديهم وأفئدتهم هواء، خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها. تفسير البغوي. السؤال: هل رأيت الظلمة وبأسهم وصلابة قلوبهم على المؤمنين في الدنيا؟ بين كيف يكون حالهم في القيامة. الوقفة الثانية: لا يرتد إليهم طرفهم. مديمون النظر، لا يطرفون لحظة، لكثرة ما هم فيه من الهول والفكر والمخافة لما يحل بهم. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا لا يرتد للظالمين طرفهم ولا يستطيعون إغلاق أعينهم يوم القيامة؟ الوقفة الثالثة: وأفئدتهم هواء، أي خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة، ومنه قيل للجبان والأحمق قلبه هواء، أي لا قوة ولا رأي فيه. تفسير الألوسي. السؤال: كيف يكون القلب هواء؟ الوقفة الرابعة: وضربنا لكم الأمثال، أي في بلاد ثمود ونحوها، فهل اعتبرتم بمساكنهم بعدما تبين لكم ما فعلنا بهم؟ تفسير القرطبي. السؤال: ماذا تقول لمن مر على ديار الهالكين ولم يعتبر بحالهم؟ الوقفة الخامسة: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني وعد النصر على الكفار، فإن قيل هلا قال مخلف رسله وعده، ولما قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه، فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. تفسير ابن جزي. السؤال: ما سبب تقديم المفعول الثاني على الأول في قوله مخلف وعده رسله؟ الوقفة السادسة: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة، وقيل مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود. تفسير البغوي. السؤال: بين كيف يكون حشر المجرمين يوم القيامة. الوقفة السابعة: إن الله سريع الحساب، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم. تفسير ابن كثير. السؤال: لما وصف حساب الله سبحانه وتعالى بالسريع؟ معاني الكلمات: مهطعين، مسرعين، مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم، وأفئدتهم هواء، قلوبهم خالية من شدة الهول، مقرنين في الأصفاد، مقيدين بالقيود، قد قرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل، سرابيلهم، ثيابهم. العمل بالآيات. العمل الأول: أرسل رسالة تنذر فيها من عذاب الله وشدة غضبه سبحانه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. العمل الثاني: استعذ بالله من مكر الظالمين وقل اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وقل اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. العمل الثالث: تأمل قصة أي ظالم ذكرت في القرآن وكيف خطط لحرب دين الله، ثم تأمل كيف كانت نهايته. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. التوجيهات: التوجيه الأول، بينما يكون الظالم الطاغي صلبا في عدوانه في الدنيا، إذا به يبعث يوم القيامة خائفا فزعا قد تقطع قلبه من الهلع. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. التوجيه الثاني، الآثار القديمة للأمم المعذبة إنما هي لتذكير الناس بما حل بالأقوام من قبلنا من عذاب الاستئصال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. التوجيه الثالث، لن يخلف الله وعده عن رسله وأوليائه، بل حتما سيأتيهم النصر والتمكين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.